الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: إيمان قرابته كلهم من خصائصه. أبوه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الناس، وكذلك أمه آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأولاده وأولاد أولاده. أبو قحافة كان بمكة شيخا كبيرا، أسلم عام الفتح. أتى به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ مكانه لأتيناه، إكراما لأبي بكر. وليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه أيضا بنو أولاده إلا أبو بكر من جهة الرجال والنساء. فمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، هؤلاء الأربعة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين. وهذا من فوائد الزواج المبكر، يأتي أولاد وأولاد وأولاد وانت حي. نعم. وعبد الله بن الزبير بن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم كلهم أيضا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه من أشجع الناس، وشجاعته أتت من جده الأم أبو بكر، فأم عبد الله بن الزبير أسماء بنت أبي بكر. نعم. وأم الخير آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل بيت إيمان ليس فيهم منافق. الله أكبر، هذه كلمة عظيمة، بيت أبي بكر بيت إيمان. نعم، ليس فيهم منافق. نعم. ولا يعرف هذا لغير بيت أبي بكر رضي الله عنه. وكان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، فبيوت أبي بكر رضي الله عنه من بيت الإيمان، وبنو النجار من بيوت الإيمان من الأنصار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.